المسألة 65 بعد 600، فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا، فسواء تلف ذلك أو بعضه أكثره أو أقله إثر إمكان إخراج الزكاة منه، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر بتفريط تلف أو بغير تفريط. فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف، ولا فرق لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين المال، وإنما قلنا إثر إمكان إخراج الزكاة منه، لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير عين المال الواجبة فيه لم يجبر على غير ذلك، والإبل وغيرها في ذلك سواء، إلا أن تكون مما يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة، وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الإبل، لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسألة 66 بعد 600، وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها، فعليه إعادتها كلها ولا بد لما ذكرنا، ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه. وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الأوزاعي وظاهر قول الشافعي في بعض أقواله. وقال أبو حنيفة: إن هلك المال بعد الحول ولم يحد لذلك مدة فلا زكاة عليه بأي وجه هلك، فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط قل أو كثر، ولا زكاة عليه فيما تلف، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته. قال أبو محمد: وهذا خطأ لما ذكرنا قبل، فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال قلنا له هذا باطل بما قدمنا آنفا، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال، إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره، لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه والباقي ليس نصابا، فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق. وقد قدمنا أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة، إذ لو كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي. وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل، وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه، فظهر تناقضهم. وقال مالك: إن تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه، وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرها، لا عن الكل ولا عما بقي، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته. قال أبو محمد: وهذا خطأ، لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا معينة بلا خلاف من أحد من الأمة، ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال، وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كان عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه. فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق أو إلى من جعلها الله تعالى له، فهي دين عليه لا أمانة عنده، والدين مؤدا على كل حال. وبالله تعالى التوفيق، وروينا من طريق ابن أبي شيبة إلى الحسن البصري وأصحاب المغيرة وحماد والحكم كلهم اتفقوا في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية، وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه. المسألة 67 بعد 600، وأي بر أعطى وأي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى أجزأه، ما لم يكن فاسدا بعفن أو تآكل فلا يجزئ عن صحيح أو ما كان رديئا. برهان ذلك أنه إنما عليه بالنص عشر مكينة ما أصاب أو نصف عشرها إذا كانت 5 أوسق فصاعدا، ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك الصفة، وهذا لا يقولونه. فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب، فمن ادعى أن لا يجزئه إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله إلا ببرهان. وأما قولنا إلا أن يكون الذي أعطى فاسدا عن صحيح، فلأن المكيلة عليه بالنص والإجماع، وبالعيان ندري أن العفن والمتآكل قد نقص من المكيلة ما لا يقدر على إيفائه أصلا، ولا يجزئه إلا المكيلة تامة، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 68 بعد 600، وكذلك القول في زكاة التمر، أي تمر أخرج أجزأه، سواء من جنس تمره أو من غير جنسه، أدنى من تمره أو أعلى، ما لم يكن رديا كما ذكرنا، أو معفونا أو متآكلا، أو الجعرورة، أو لون الحبيق، فلا يجزئ إخراج شيء من ذلك أصلا، وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما، وعليه أن يأتي بتمر سالم غير رديء ولا من هذين اللونين. برهان ذلك قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. حدثنا حمام بسنده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن ذلك، ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى أبي مالك عن البراء بن عازب قال: كانوا يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم وأدنى تمرهم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإن قال قائل: الخبيث لا يكون إلا حراما، قلنا نعم، وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيها، فهو خبيث فيها لا في غيرها. ولا ينكر كون الشيء طاعة فيه، الحمد رب العالمين. وإن كان تقدم نزولها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في صومه ذلك من أن يكون صامه لرمضان أو تطوعا، فإن كان صامه تطوعا فسؤالكم ساقط ولله الحمد. وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا ننكر أن يكون عليه الصلاة والسلام نسخ بفعله حكم الآية ثم نسخ ذلك الفعل وعاد حكم الآية، فهذا كله حسن. فكيف ولا دليل أصلا على تقدم نزول الآية قبل غزوة الفتح، وما نزل بعضها إلا بعد إسلام عدي بن حاتم بعد الفتح بمدة، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد: ولم يبق علينا إلا أن نذكر من قال بمثل قولنا لئلا يدعوا علينا خلاف الإجماع، فالدعوى لذلك منهم سهلة، وهم أكثر الناس خلافا للإجماع على ما قد بينا في كتابنا هذا وفي غيره. روينا من طريق سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من بني قيس أنه صام في السفر، فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد. ومن طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا أن يعيد صيامه في السفر. قال أبو محمد: إن من احتج في رد السنن الثابتة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بني كنانة عن عمر أنه قال: البيع على صفقة أو تخاير، ثم رد هذه الرواية عن عمر ومعه القرآن والسنن له أعجوبة وأخلوقة. ومن طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: نهتني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في السفر. وعن أبي هريرة: ليس من البر الصيام في السفر. ومن طريق شعبة عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسر، خذ بيسر الله تعالى. قال أبو محمد: إخباره بأن صوم رمضان في السفر عسر إيجاب منه لفطره. وعنه أيضا: الإفطار في رمضان في السفر عزمة. روينا هذا عنه من طريق عبد بن حميد وابن أبي شيبة كلاهما عن محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس. ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن عمار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار عن ابن عباس أنه سئل عمن صام رمضان في السفر فقال ابن عباس: لا يجزئه، يعني لا يجزئه صيامه. وعن ابن عمر أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يوسف بن الحكم الثقفي أن ابن عمر سئل عن الصوم في السفر فقال: إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك، أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ قال أبو محمد: هذا يبين أنه كان يرى الصوم في رمضان في السفر مغضبا لله تعالى، ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا. ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضعت الطعام فقال لها: كلي. قالت: إني صائمة. قال: لا تصحبينا. ومن طريق معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. قال أبو محمد: هذا إسناد صحيح، وقد صح سماع أبي سلمة من أبيه. ولا يقول عبد الرحمن بن عوف في الدين يقال كذا إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله عنهم. وأما خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان أسهل شيء عليهم أن يقولوا: لا يقول ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أبي معاوية أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا سند في غاية الصحة. ومن طريق عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيده في أهلي وأن أقضيه فقضيته. ومن طريق الدراودي عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب أأتم الصلاة في السفر وأصوم؟ قال لا. فقال إني أقوى على ذلك. قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى منك، قد كان يقصر ويفطر. وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال أما المفروض فلا، وأما التطوع فلا بأس به. ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام في السفر إنه يقضيه في الحضر. قال شعبة لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شيء. ومن طريق معمر عن الزهري قال كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا تصوموا في السفر. وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السفر، وكان محمد بن علي ينهى عن ذلك أيضا. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لا يصوم المسافر، أفطر أفطر. وعن يونس بن عبيد وأصحابه أنهم أنكروا صيام رمضان في السفر. قال أبو محمد وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لعظم الخطب معهم، كما روينا من طريق محمد بن أحمد بن الجهم بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر. قال أبو محمد وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا علينا، وفي القرآن وصحيح السنن كفاية ولله الحمد. قال علي وهو ابن حزم ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزئ عنده إتمام الصلاة في السفر، ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر تناقضا لا معنى له وخلافا لنص القرآن وللقياس الذي يدعون له السنن. قال علي فإذ قد صح هذا فمن سافر في رمضان فله أن يصوم تطوعا، وله أن يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذرا أو غيره، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، ولم يخص رمضان آخر من غيره، ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط. وأما المريض فإذا كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه أن يقضيه، لأنه منهي عن الحرج والتكلف وعن أذى نفسه، وإن كان لا يشق عليه أجزأه لأنه لا خلاف في ذلك، وما نعلم مريضا لا حرج عليه في الصوم. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج لم يجعله الله تعالى في الدين. المسألة 63 بعد 700 وهي الأخيرة في هذا المجلس، ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد، سواء كان في جهاده أو عمرة أو غير ذلك، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، فإن أفطر عامدا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولا، وعصى إن كان عالما ولا قضاء عليه، لأنه مقيم صحيح ظن أنه مسافر. فإن نوى من الليل وهو في سفره أن يرحل غدا فلم ينوي الصوم، فلما كان من الغد حدثت له إقامة فهو مفطر، لأنه مأمور بما فعل وهو على سفر ما لم ينوي الإقامة المذكورة، وهذا بخلاف الصلاة، لأن النص ورد في الصلاة بقصر 20 يوما يقيمها في الجهاد، وبقصر 4 أيام يقيمها في الحج، وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيما ما بين نزوله إلى رحيله من غد، ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافرا. فإن قيل قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا على سفر، قلنا لو كانت على في هذه الآية قد أن في البقر زكاة مفروضة يعذب الله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد ما لم يغفر له برجوح حسناته أو مساواتها لسيئاته، إلا أنه ليس في هذا الخبر بيان المقدار الواجب في الزكاة منها، ولا بيان العدد الذي تجب فيه الزكاة منها، ولا متى تؤدى، وليس البيان للديانة موكولا إلى الآراء والأهواء، بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وباعثه: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبوه في الخمس فصاعدا من البقر، وقد صح الإجماع المتيقن بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة، فوجب التوقف عن إيجاب فرض ذلك في عدد دون عدد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط تعلقهم بالعموم هاهنا، ولو كان عموما يمكن استعماله لما خالفناه. وأما قولهم إن من زكى البقرة كما قالوا فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه الواجب عليه، ومن لم يزكها كما قالوا فليس على يقين من أنه أدى فرضه، وأن ما صح بيقين وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخر، فهذا لازم لمن قال إن من تدلك في الغسل فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه، والغسل واجب بيقين فلا يسقط إلا بيقين مثله، ولمن أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء بهذه الحجة نفسها، ومثل هذا لهم كثير جدا. وأما نحن فإن هذا لا يلزم عندنا، لأن الفرائض لا تجب إلا بنص أو إجماع، ومن سلك هذه الطريقة في الاستدلال فإنه يريد إيجاب الفرائض وشرع الشرائع باختلاف لا نص فيه، وهذا باطل، ولم يتفق قط على وجوب إيعاب جميع الرأس في الوضوء، ولا على التدلك في الغسل، ولا على إيجاب الزكاة في خمس من البقر فصاعدا إلى الخمسين. وإنما كان يكون استدلالهم هذا صحيحا لو وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان، ونحن لن نوافقهم قط على وجوب غسل فيه تدلك، ولا على إيجاب مسح جميع الرأس، ولا على إيجاب زكاة في خمس من البقر فصاعدا، وإنما وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلك، وعلى إيجاب مسح بعض الرأس لا كله، وعلى وجوب الزكاة في عدد ما من البقر لا في كل عدد منها، فزادوهم بغير نص ولا إجماع إيجاب التدلك ومسح جميع الرأس والزكاة في خمس من البقر فصاعدا، وهذا شرع بلا نص ولا إجماع، وهذا لا يجوز، فهذا يلزم ضبطه لئلا يموه فيه أهل التمويه بالباطل فيدعوا إجماعا حيث لا إجماع، ويشرع الشرائع بغير برهان، ويخالف الإجماع المتيقن، وبالله تعالى التوفيق. وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة فلازم لأصحاب القياس لزوما لا انفكاك له، فلو صح شيء من القياس لكان هذا منه صحيحا، وما نعلم في الحكم بين الإبل والبقر فرقا مجمعا عليه، ولقد كان يلزم من يقيس ما يستحل به فرج المرأة المسلمة في النكاح من الصداق على ما تقطع فيه يد السارق، ومن يقيس حد الشارب على حد القاذف، ومن يقيس السقمونيا على القمح والتمر، ويقيس الحديد والرصاص والصفر على الذهب والفضة، ويقيس الجص على البر والتمر في الربا، ويقيس الجوز على القمح في الربا، وسائر تلك المقاييس السخيفة وتلك العلل المفترات الغثة، أن يقيس البقر على الإبل في الزكاة، وإلا فقد تحكموا بالباطل. وأما نحن فالقياس كله عندنا باطل. وأما قولهم لم نجد في الأصول ما يكون وقصه 30، فإنه عندنا تخليط وهوس، ولكنه لازم أصح لزوم لمن قال محتجا لباطل قوله في إيجاب الزكاة ما بين 40 و60 من البقر، إننا لم نجد في الأصول ما يكون وقصه 19، ولكن القوم متحكمون، فسقط كل ما احتجوا به عنا، وظهر لزومه للحنفيين والمالكيين والشافعيين، لا سيما لمن قال بالقول المشهور عن أبي حنيفة في زكاة البقر الذي لم يتعلق فيه بشيء أصلا. ثم نظرنا في قول من أوجب في 30 تبيعا وفي 40 مسنة، ولم يوجب بين ذلك ولا بعد 40 إلى 60 شيئا، فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها إلا حديث بقية، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وبقية ضعيف لا يحتج بنقله، أسقطه وكيع وغيره، والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقات. فإن قيل إن مسروقا وإن كان لم يلق معاذا، فقد كان باليمن رجلا أيام كون معاذ هنالك وشاهد أحكامه، فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة. قلنا لو أن مسروقا ذكر أن الكافة أخبرته بذلك عن معاذ لقامت الحجة بذلك، فمسروق هو الثقة الإمام غير المتهم، لكنه لم يقل قط هذا، ولا يحل أن يقول مسروق رحمه الله ما لم يقل فيكذب عليه. ولكن لما أمكن في ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر أو عن ثقة أو عمن لا تجوز الرواية عنه، لم يجز القطع في دين الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي هو أكذب الحديث. ونحن نقطع أن هذا الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه، ولو كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طمسه الله تعالى المتكفل بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتمم لدينه، لنا هذا الطمس حتى لا يأتي إلا من طريق واهية، والحمد لله رب العالمين. وأيضا فإن زموا أيديهم وقالوا هو حجة والمرسل هاهنا والمسند سواء، قلنا لهم فلا عليكم، خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بطريقه إلى الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن مسروق بن الأجدع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا أو قيمته من المعافري. وحدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى الحكم بن عتيبة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشرة، وفيما سقي بالغرب نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر. وبه إلى أبي عبيد بسنده إلى عروة بن الزبير قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية، وعلى كل حال من ذكر أو أنثى، عبد أو أمة، دينار واف أو عد له من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه منكم فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. فهذه رواية مسروق عن معاذ، وهو حديث زكاة البقر بعينه، ومرسل من طريق الحكم، وآخر من طريق ابن لهيعة. فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا أخذها، فمرسلاتهم هذه صحيحة واجب أخذها، وإن كانت مرسلاتهم هذه لا تقوم بها حجة، فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجة. فإن قيل: فإنكم تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون بتلك، فكيف هذا؟ قلنا: وبالله تعالى التوفيق، ما قلنا بهذه ولا بتلك، ومعاذ الله من أن نقول بمرسل، لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن، ولم نخص منه امرأة ولا عبدا، وأما بهذه الآثار فلا. قال أبو محمد: لا سيما الحنفيين، فإنهم خالفوا مرسلات معاذ تلك في إسقاط الزكاة عن الأوقاص والعسل، كما حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى طاووس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر والعسل فلم يأخذه، فقال: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فمن الباطل أن يكون حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ورأي أبي حنيفة، ولا يكون حجة إذا لم يوافقهما. ما ندري أي دين يبقى مع هذا العمل، ونعوذ بالله من الخذلان والضلال، ومن أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فإن احتجهن معصية في وجه آخر كالأكل للصائم عند غروب الشمس هو طاعة الله تعالى طيب حلال، ولو أكله في صلاة المغرب لأكل حراما عليه خبيثا في تلك الحال. وكذلك الميتة ولحم الخنزير هما حرامان خبيثان لغير المضطر، وهما للمضطر غير المتجانف لإثم حلالان طيبان غير خبيثين، وهذا أكثر الأشياء في الشرائع. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون بن حبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه مسائل في زكاة الزروع والثمار من كتاب الزكاة، من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمة الله عليه. ويليه في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى زكاة الأنعام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.